نعم. قالوا إن رجلا كانت له مشكلة، قيل له عن زوج من الناس الذي يسأل أن يحل لك، فكان يختلف عليه إلى هذا الإنسان ويجامله ويتذلل له ويركن إليه أملا في أن يرى عنده أمله الذي كان يتعلق به، أملا في أن يعينه هذا الإنسان فيما قد جاء إليه من أجله. لكنه بعد أن تردد عليه مرارا وبعد أن طرق بابه كثيرا يئس منه، وعلم أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يفيده شيئا أو لا يريد أن يفيده بشيء، فزجه هذا الياس إلى باب الله سبحانه وتعالى. كان من قبل يتردد على هذا الإنسان، وكان هذا الإنسان حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لما يئس منه وعلم أنه لا جدوى من التردد عليه اخترقه، وإذا به وجها لوجه أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى. فأخذ يلوذ به ويلتجئ إليه ويتبرع ويدعو، أكرمه الله سبحانه وتعالى وحقق له رجاءه. هذه القصة أو هذا الخبر يجسد لنا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: أنت حر مما أنت عنه آيس. كان قبل ذلك يشبه العبد له، لا يريد أن يعصيه، يريد أن يتقرب إليه، يجامله، يعني يعامله كمعاملة العبد الذي للسيد، أملا في أن يستفيد منه. فلما يئس منه تحرر من ذلك كله، لم تعد له منة عليه، لكنه لم ييأس منه إلا بعد أن اهتدى إلى من؟ إلى الإله الواحد الذي هو المعطي وهو المفيد وهو الضار. نعم، المثل عبارة عن كفتين، ما يشبه كفتين، بمقدار انصرافك إلى الأغيار وتعلقك بهم. الأغيار يعني الناس، الأسباب المزيفة الظاهرة تغيب عن الواحد القهار لا ترى، وبمقدار غيابك عن هذه الأسباب وهؤلاء الأغيار، هؤلاء الذين لا يتأتى منهم شيء، تجد نفسك أمام الواحد القهار. فإن غبت عن الله وجدت نفسك أمام الأسباب الزائفة، وإن غبت عن الأسباب الزائفة وجدت نفسك أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول دائما أيها الإخوة في كل مناسبة، نحن الذين ندعو إلى الحرية، ونحن الذين ننشد الحرية ونبحث عنها في ينابيعها. ونحن اليوم في زمان رفع شعارات الحرية في كل أصقاع العالم، كلمة الحرية كلمة لها شأنها الكبير، نعم كما تعلمون، لكن من الذي تبصر بالسبيل الذي يوصله إلى الحرية حقا؟ من هو الذي غاب عن سائر المكونات والأغيار ورأى أمامه الله الواحد الأحد؟ هذا هو الذي يستطيع أن يمارس الحرية ويصل إلى حقيقتها وأن يعيشها حقيقة. ذلك لأن الإنسان إذا علم أن مسبب الأسباب واحد لا يوجد غيره قط أبدا بشكل من الأشكال. هذا الإنسان لا يمكن أن يذل لغير الله سبحانه وتعالى أبدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لصاحب صولة ولا لصاحب دولة ولا لرجل غني من أكبر الأغنياء ولا لرجل قوي من أقوى الأقوياء أبدا إطلاقا، ولا يستطيع أحد أن يستذله أو أن يقوده إلى ما يرتهيه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أبصر الله وعلم أنه هو لا غيره الذي يحيي والذي يميت والذي يمنع والذي يأكل والذي يضر والذي ينفع. إذن الأغيار كلهم أصبحوا كالأصفار في الطرف الأيسر، لا شأن لهم. هذه حقيقة، والعجب العجاب ممن يبحث عن الحرية وينشدها، لكنه ينشدها في ظلمات الكفر، في ظلمات الغي والشرود عن الله عز وجل. هذا الذي يرفع شعار الحرية فوق رأسه ويخب في هذه الظلمات، والله لن يسير إلا إلى مسافات تبعده عن الحرية، ولن يغرق إلا في بحار العبودية. وليس أنها عبودية لله، بل هي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى واقع الناس الذين يتمشدقون بكلمات الحرية ولكنهم لم يتعرفوا على الله، تجد أنهم عبيد أذلاء، إما لغرائزهم وشهواتهم أو للمال الذي يسير يعابهم عليه، أو عبيد لأشخاص على اختلاف هؤلاء الأشخاص وصفاتهم، في حين أن أحدهم يدعي أنه يبحث عن الحرية وينشد الحرية. ولكن الواحد منهم عندما يعرف الله ويؤمن به إلها واحدا في ذاته وصفاته، يدع كل هذه الآلهة المزيفة ويتحرر من غرائزه ويتحرر من مخاوفه ومن الناس ومن سعيه وراء المال والشهوات كلها. ومن أراد أن يتبين يعني حجم هذه الحقيقة مجسدة، فليعد إلى كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن سحرة فرعون، كيف كانوا يوم أن كانوا غائبين عن الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا عبيد أذلاء لفرعون يوم كانوا غائبين عن الله، ثم كيف أصبحوا أحرارا. ركلوا بأقدامهم أوامر فرعون وتعالوا فوقه عندما رأوا الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأوا كتاب الله في هذا؟ انظروا كيف يصور البيان الإلهي ذل هؤلاء السحرة عندما جاءوا بحبالهم مؤتمرين بأمر فرعون، وألقوا حبالهم ليسحروا بها ويخيلوا أنها تحولت إلى ثعابين، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. صورة غريبة للذل. من الذي يفعل السحر؟ السحرة فرعون لا شأن له بهذا ولا يعلم السحر أصلا، ومع ذلك فقد قادهم ذلهم إلى أن يقولوا وهم يمارسون أعمالهم السحرية بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. طيب، لكن بعد أن وجدوا عمل سيدنا موسى، والساحر أعرف الناس بالفرق بين السحر الخلدي وبين الحقيقة التي تقلب الأغيار وتقلب الجواهر والحقائق إلى نقائضها، عندما عرفوا الحق وآمنوا بنبوة موسى وآمنوا بأن الله الإله الحقيقي هو الله إله موسى وليس آدم وجل، عندما

كلها. كلمة حرية شيء كبير جدا جدا، لكن انظر إلى هؤلاء الناس الذين يهتفون بها وينشدونها، تجد كلهم عبيد أذلاء، وأول سيد استعبدهم غرائزهم. غرائزهم تجد أنها قد استعبدتهم استعبادا كليا، فحياتهم شقاء، والشذوذات التي تسوقهم إليها غرائزهم لا حدود لها، والاستعانة بالمخدرات وما إلى ذلك من وسائل النسيان ومن وسائل الانصراف عن مشاعر الشقاء، أمر غريب وعجيب لا حدود له. هذه نتيجة الدعوة إلى الحرية بالنسبة لمن لم يجد المفتاح الحقيقي للحرية، ولم يسلك البوابة الحقيقية إلى الحرية. ولكن انظروا إلى العكس، أولئك الأذلاء الذين كانوا بالأمس، العرب الذين كانوا في بادية الجزيرة العربية، كيف كانوا؟ كانوا في واقع أذلاء وعبيد بغرائزهم بشهواتهم بأهوائهم، وكانوا منبوذين من حضارات العالم كلها، وكانوا ينظرون إلى حضارات العالم ويعلمون أنهم أذلاء لا يستطيعون أن يقفوا في وجوههم دقائق. فلما دخلت الهداية قلوبهم بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بأن الله المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والمميت واحد، وهو الله الذي لا إله إلا هو، لما آمنوا بذلك إلى ما آل حال أولئك البدو الذين كانوا يعيشون على هامش العالم، الأذلاء الذين استعبدتهم غرائزهم وأهواؤهم وشهواتهم المنبوذين من العالم المتحضر، أصبح كل واحد منهم مثال العزة في حياته التي كان يعيشها، وأصبح كل منهم ينظر إلى هؤلاء الملوك والأباطرة والقياصرة والدهاقنة الذين كانوا يمثلون حضارة الرومان واليونان والفرس، نظروا إليهم على أنهم عبيد أذلاء لا قيمة لهم. ربعي بن عامر الذي أرسله سعد بن أبي وقاص قبيل بدء حرب القادسية إلى رستم قائد الجيش الفارسي، ربعي بن عامر هذا لو رأى رستما يوم كان كافرا قبل أن يدخل الإسلام قلبه وقبل أن يعرف ربه ومولاه، لو دخل على سرادق رستم ووجد تلك الزخارف ووجد تلك اللآلئ ووجد تلك الزينة والمظاهر والأبهة والزخارف العجيبة، لو دخل آنذاك قبل الإسلام في معسكر أو في سرادق رستم، إذا لأخذه الهلع ولذاب ولتضامن ولذل، لأنه كان بكل مشاعره يسيل يعابه على هذه الزخارف، فكان عرضا لها. لكن لما دخل سرادقه وهو مسلم مؤمن بالله معتز بربوبية الله مؤمن بأن لا نافع ولا ضار إلا الله، كيف كان دخوله إلى ذلك السرادق؟ دخل مرفوع الرأس لكن يلبس خرقة بالية من الثياب، وقد ربط هذه الخرقة على جسده بحبل. نعم. ثم أخذ يسير فوق تلك الزخارف وفوق تلك التنافس والسجاجيد المزركشة بخيوط الذهب واللآلة، أخذ يتوكأ عليها بزج رمحه حتى سقط وأفسد كل تلك الزخارف التي كان ينظر إليها نظرة اشمئزاز وتعال. نعم. وجلس على عرش رستم بعد أن أخره جلس إلى جانبه على العرش نفسه. نعم جلسة ازدراء واستخفاف لا جلسة اضطراب. يعني ممكن الأب كان عشقان أنه يجلس الجلسة، لكن إن شاء الله هذا يفهمه أنه أنت مالك أحسن مني. ولما أرادوا أن يجذبوه يجلس في الأرض قال لهم أنتم أرسلتم إلي وأنتم طلبتموني، فإما أن أجلس حيث أشاء وإما أن أعود. فسكتوا وتركوه حيث أشاء. نعم. وأخذ يتكلم من علو قال لهم أنا كنا نسمع عنكم الأحلام، يعني كنا نسمع أنكم عقلاء وأنكم مثقفون، ولكني لا أرى قوما أسخف منكم، لقد كنا نظن أنكم تتواسون كما نتواسى، ولكني وما كنت أعلم أن فيكم آلهة يعبدون وأناسا يعبدون. الآن علمت أن هذا الأمر لم يبقى فيكم. هذا الموقف المتعالي على الزخارف، المتعالي على الزينة، المتعالي على هذه الأبة، المتعالي على سكرة رستم وقواه المادية الغريبة، من أين جاءت؟ من هذا اليأس مما سوى الله سبحانه وتعالى. قلبه متعلق بواحد لا سوى، هو منبع الخير والعطاء وإلى آخر ذلك. ولذلك فقد جعله تعلقه بالله حرا. هذه هي الحرية، هذه هي الحرية الحقيقية. وقولوها لمن يرفع اليوم شعار الحرية، إن في بلادنا الإسلامية أو في بلاد أخرى غير إسلامية، الحرية ما في يعني كلمة مزيفة فارغة من المعنى مثل كلمة الحرية التي يرددها أناس لا يعرفون الله أبدا. ولو نظرت إلى واحد منهم لرأيته عبدا من فرقه إلى قدمه، وليت أنه كان عبدا لمن يستاهل أن يكون عبدا له، عبد لغرائه، عبد لشهواته، عبد لشيء من المال، عبد لشيء من الرشاوي، يبيع وطنه من أجل ليلة حمراء، يبيع كل شبر شبر شبر من حقوق أمته في سبيل شيء من عرض الدنيا قليل، وينادي بالحرية. وكلكم يعلم حقيقة هذا الكلام الذي أقوله لكم. إذا أنت حرا مما أنت عنه آيس. ما الذي ينبغي أن تيأس منه؟ كل ما عدا الله. نعم كل ما عدا الله جند بيد الله. ويحك ضع يدك في يد القائد لا في يد الجند. ماذا عسى أن يسمع الجند إذا كنت بعيدا عن القائد، وإذا لم تكن تعرف له قيمة؟ ولله المثل الأعلى. ثم قال وعبد لما أنت له طامع. العكس، أنت عبد لما أنت له طامع. انظر ما أنت تطمع فيه، ما هو؟ أنت عبد له. إن كنت تطمع بمرضات الله فأنت عبد لهذا الإله. إن كنت تطمع بأن يدخلك في رضوانه وفي جنان خلده وأن يسعدك بما وعد به عباده الصالحين فأنت عبد له. وإن كنت تطمع بما سواه من مال من غرائز شعوات من مراكز من زعامة من جاه، اذا فاعلم انك عبد لهذه الآلهة الكاذب المزيف. هذا كلاما لا اشكال فيه ولا يجهله اي عاقل اطلاقا. طبعا نحن عرفنا ان الانسان الذي لا يطمع بغير مولاه هو يائس مما سوى الله سبحانه وتعالى، من الفقرة الاولى. لكن هذه الفقرة الثانية، زيد من الناس تاجر يسرق في السوق ويشتغل للتجارة، تعلقت آماله وأمانيه بمشروع تجاري كبير، هذا المشروع التجاري الكبير يتوقف وصوله إليه على أن يذهب فيربط صلة حسنة ببعض الناس ويعقد نوع من الصداقة معهم، نوع من القرب إليهم، يجاملهم، يتقرب إليهم. المشروع التجاري لا ينجح إلا بهذا الشرط. ماذا يصنع؟ يذهب إلى هؤلاء الأشخاص، يجامل، يداهن، يلاطف، يبرر أعمالهم السيئة تماما، وإذا اقتضى الأمر يحمل لهم الهدايا المختلفة، الرشاوى المتنوعة. ولا أريد أن أضرب أمثلة، فأعتقد أن أذهانكم محشوة بالأمثلة الكثيرة. تجارته ما بتمر إلا إذا كان له علاقة مع المسؤول الفلاني الكبير الكبير، يذهب إليه، يدين له بالولاء، يراه على باطل، يتعامى عن هذا الباطل، يراه على حالة سوء، يتعامى عن ذلك، يسأله عن أمور، نعم يتشمن رائحة مذهبه وتوجهه فيبرر له ما يراه هو، نعم. وإذا اقتضى الأمر أن يعطيه أموالا، هدايا، يعطيه، يحسب ربحي من وراء هذا العمل 20 مليون، إذا أعطيته 3 ملايين ممشلة، نعم. هذا الإنسان غدا عبدا لهذا الإنسان بسبب هذا الطمع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه طمع ببضعة ملايين من المال من وراء صفقة تجارية سال لعابه عليها. هذه حقيقة لا شك في هذا ولا ريب. طيب، زيد من الناس يطمع بأن يصل إلى زعامة، يطمع بأن يرقى إلى درجة من درجات المسؤولية، يطمع بوظيفة كبرى ينالها، بكرسي يتربع عليه، كرسي من كراسي المسؤوليات على اختلاف تفاوتها ودرجاتها. لكن هذا الأمر يقتضي أن يشد صلته ببعض الرؤساء، يشد صلته ببعض المسؤولين. لكن هؤلاء المسؤولين يا أخي هم على باطل وهم غير مستقيمين، لكن أليس هو طامعا بهذا الكرسي؟ أليس هو طامعا بهذه الزعامة؟ طمعه يجعله عبدا. إذا اقتضى الأمر أن يدين بالولاء لمسؤول في أقصى الغرب الأمريكي أو الأوروبي لا يبالي، لا يبالي، لأن هذا هو المفتاح في تصوره لوصوله إلى مطمعه وإلى غرضه. وإذا اقتضى الأمر أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا من أجل أن يصل إلى مطمعه ومرغبه كذلك لا يبالي. المهم أنه كما يقول المثل العربي صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. ما معنى هذا الكلام؟ الرعونة هي الحالة التي يتيه الإنسان فيها عن مصالحه كلها، لأن له هدفا يريد أن يتحقق في سبيل الهدف الذي يملأ ذهنه، ينسى مبادئه، ينسى قيمه، ينسى عقائده. هذا معنى الرعونة. فصاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. هذه الحاجة اقتضته أن يذل ويهون ويبيع نفسه لفلان من الناس يبيع. هذه الحاجة التي يصير لعابه عليها التي يطمع فيها تتوقف على أن يغير معتقده من أجل خاطر فلان من الناس، فيقول أنت على حق وأنا كنت على باطل. نعم أنت على حق، لا يبالي بذلك. والمهم أن هذا أذل أنواع العبودية، لا يبالي بذلك أبدا في سبيل أن يصل إلى مغنمه وفي سبيل أن يصل إلى مطمعه. أجل، نحن أيها الإخوة لو أننا طبقنا هاتين الفقرتين اللتين هما أقل من فطر من كلام ابن عطاء الله لصلح حالنا ولحلت مشكلاتنا ولاتحد واجتمع شملنا. لكن انظروا إلى واقعنا، نحن نعاني من هذا الداء، نحن نعاني معاناة شديدة من هذا الداء، والله المستعان أن يطهرنا من هذا الداء وأن يبصرنا بالدواء الذي نتخلص به منه. أنا عندما أعلم أن الله هو النافع وهو الضار وهو الوحي وهو المميت وهو القيوم القائم على أمر الكون كله، أجعل من عملي كله خادما لواحد، خادما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وعندما أبتغي بعملي وجه الله لا غيره فإن الله سيكفيني هموم الدنيا والآخرة. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها. نعم، من كان همه هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة، هما واحدا هم مرضات من مولاه الواحد الذي أنا عبده. ومن كان همه الدنيا أفشى الله ضيعته وجعل فقره نصف عينيه ولم يأته من المال إلا ما قدر له. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فأنت إذا كنت بايعت الله إذا اجعل من نفسك خادما لله، ولتروض نفسك أن يكون مخدومك الواحد هو الله سبحانه وتعالى. كل ما عدا الله، السياسة تجعلها خادما لدين الله، الأنشطة التجارية والاقتصادية والزراعية والثقافية كلها تجعلها خادما لدين الله سبحانه وتعالى. يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، تنجح في اقتصادك، تنجح في مشاريعك التجارية، تنجح في أعمالك السياسية. لماذا؟ لأنك جعلت المحور هو خدمة الله، وجعلت هذه الأعمال كلها خادم يدور على أمر الله وشريعة الله وسلطان الله سبحانه وتعالى. إذا أنا عندما أجعل من السياسة خادما لدين الله لا يمكن أن يستغلني سياسيا في العالم، لا يمكن أن يفرض علي اتباعه سير وراءه بشكل من الأشكال، لأنني لم أجعل من الدين خادما للسياسة وإنما جعلت من السياسة خادما للدين. لكن واقعنا عكس ذلك في كثير من الأحيان. أنا لا أتحدث عن من يجعل السياسة هدفا ووسيلة بآن واحد، وهذا خطأ. ينبغي أن تكون السياسة خادما للقيم للمبادئ لدين الله. لكن أتحدث عن من يتصور أنه يتجه إلى الإسلام ويخدم دين الله سبحانه وتعالى، تجد أنه شيئا فشيئا ابتعد عن هذا الهدف ودار في محور السياسي، ودار في فلك السياسي. دورانه في فلك السياسة جعله مضطرا إلى أن يداهم ويجامل ويساير فلانا من الساسة والقادة، وجعله يحارب فلانا آخر من الساسة والقادة من أجل أن يرضي هذا على حساب ذات، ومن أجل أن يصل إلى منتهاه. أحد أمرين، إما أنك تريد أن تجعل تجارتك خادما لله، اقتصادك، زراعتك، دراستك، طبك، ثقافتك، علومك كلها، دراستك للشريعة خادما لله عز وجل، إذا فينبغي أن لا تكون لك مطمعا إلا بالله أبدا. أبدا إلا بالله عز وجل. واجعل من دراسة الشريعة، دراسة الطب، دراسة العلوم، من أعمالك التجارية، الزراعية، السياسية، كلها خادما جليلا لما قد أمرك الله به. وعندئذ تجد النجاح الباهر. أما أن يسيل لعابك على مبتغيات، وما أكثر المبتغيات التي يطمع بها الإنسان. إذا وجدت نفسك تدرس الشريعة تجعل من الشريعة خادما لمطامعك، موجودة. يعني من شرط أن الإنسان يطمع بما عدا الله ما يشتغل بالتجارة أو بالاقتصاد أو بالسياسة، لا لا لا. ما أكثر الذين يدرسون الشريعة ويجعلون من الشريعة خادما لمطامعهم، لرغباتهم، لزعاماتهم، لأمور، هذا موجود لا فرق. أو أن تجعل من أنشطتك التجارية، الصناعية، الزراعية، نحو ذلك، كلها وسائل أساسية، وتجعل الدين خادما لها. في هذه الحالة إذا أنت ذليل وأنت عبد. كم رأينا مسلمين مؤمنين بالله عز وجل لكنهم طمعوا بتجارات واسعة ولم تقف مطامعهم عند حدود، طيب اقتضى مطامعهم هذه أن يمارسوا الربا، ماذا صنعوا؟ سال لعابهم وذلوا واستعبدتهم مطامعهم هذه، فأخذوا يتلاعبون بدين الله، استصدروا الفتاوى الكاذبة وهم يعلمون أنها كاذبة. ألا تسمعون المجتمع العربي ممتلئ ويفيض الآن بالفتاوى الخلبية الكاذبة والتي أقسم بالله أن أصحابها يعلمون أنهم كاذبون، أن الفوائد الربوية ما عادت حرام اليوم أبدا، لأن الفوائد الربوية اليوم هي عبارة عن فوائد على قروض إنتاجية لا على قروض استهلاكية. وبعصر النبي كانت القروض التي حرم الله الفائدة فيها هي القروض الاستهلاكية، أما هلا لا معلش بقى. أو يأتي من يقول هذه الفوائد تغطي للتضخم، النقد عم ينزل، فنحن عم نعطي فائدة مقابل نزول قيمة النقد وهو ما يسمى بالتضخم. أو يأتي من يقول أن الربا الذي حرمه الله وذاك الذي سماه أضعاف مضاعفة، يا أخي هذا 4% لا عم يصير أضعاف مضاعفة ولا شيء. ما الذي جعل هؤلاء الكاذبين يفترون على الله الكذب؟ أنهم أصبحوا عبيدا لمطامعهم بدلا من أن يكونوا عبيدا لمولاهم وخالقهم سبحانه الله تعالى. وأقول أنهم كاذبون لأن هؤلاء الذين، طبعا أنا أتحدث عن العلماء، علماء السوء، لا أتحدث عن العوام الذين قد تنطل عليهم هذه الأشياء. هؤلاء العلماء سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. والله إذا كانت فتاوى هؤلاء الناس صحيحة فرسول الله إذا كاذب، لأنه إذا كانت هذه الفوائد الربوية لم تعد إذا لا أحد يأكل الربا، إذا هذا الكلام غير، هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الشرح. أيها الأخوة، قبل أن أنهي الدرس أنا قلت في قبل عدة دروس مضت، الأخوة الذين يريدون أن يطرحوا علي أسئلتهم ليأتوا يوم السبت والأربعاء إلى مكتبي في كلية الشريعة بالجامعة ما بين 10 و12 ظهرا، وأنا أؤكد الآن هذا الكلام، لكن أنا أوضح أنني لا أستطيع أن أفيد هؤلاء السائلين في قضايا اجتماعية، لا أستطيع أن أفيدهم في قضايا تتعلق بأمور غير علمية. أنا أستقبل من يريد أن يسألني عن دينه، ما عدا ذلك أنا عاجز عن حل مشكلاتي الخاصة بالاجتماعية الاقتصادية ونحو ذلك. هناك جهات كثيرة أخرى ممكن أن يتجه إليها هؤلاء الإخوة لأمورهم التي لا قدرة لي على حلها، والحمد لله رب العالمين.